מחכים שם, היו מחכים שם, אני אמרתי לו קצת יעני. נכון. אני שראית שוקה מן ואחד מן אקאריבנה. הוא המוחמי. רغبونا في هالشقة وأنا دائما بتأمل يعني ما صرت مع وقت أتأمل هالشقة وحاجتي إلها وسعرها وكذا منيحة منيحة أختي تقول كذا لأنها زوجتي بتكون وافقت على مضض لما شافني وافقت قال أنا بدي عربون قلت إن شاء الله بيجيك العربون أنا اشتريت يعني بصراحة قلت اشتريت صرت نتأمل مش معجب لكن أنا زي ما تقول خلص مش يعني متردد في هالشراء هذا لكن عرفا شريت كنت اشتريت يعني بعدين ما اعطيتوش العربون قال لي بالربون عندي بعث مع ابني كله بدي العربون مشان يثبت البيع وما اعطانيش برضو الشقه مفتاح الشقه ما اعطانيش اياه هي فارغه نعم فارغه نعم بعدين انا بعد ما مضى حوالي اسبوع او اكثر او اسبوعين او ثلاثه قلت لابني بلغ انه انا خلاص فسخت البيع ما بدي قال لازم يدفع 1000 دينار لان طلبت منه 1000 دينار عربون قلت له طيب بنسأل أهل العلم إذا كان أنت دحل لك أنا بطلنا أنا يعني فسخت البيع قبل ما أعطيك العربون وأنا ما بقول لكش أنا متردد أنت مش في قلبي أنا اشتريت أنا بقول لكش ما اشتريتش يعني فهذا المبلغ يعني نعطيه ولا كيف ما بعرف العربون لا يحل شرعا العربون لا يحل شرعا لكن انت لا يحل لك ان يكون كلام اعطيته الكلام ولو ما سلفت شيئا من الثمن فالمؤمنون عند شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام هذا من جهة من جهة اخرى انعقد البيع بينك وبينه بحكم قوله صلى الله عليه وسلم البيعان على الخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فقد حل البيع إلا بيع الخيار وما أظن وقع خيار بينك وبينه كذلك شو معنى إلا بيع الخيار بمعنى بيقول لك أنت إلك الخيار الآن يومين ثلاثة ما وقع شيء لذلك أنت الآن شرعا تلزم بالبيع على السعر الذي اتفقتما عليه كما هو ملزم بمجرد ما تسلمه الثمن يسلمك مفتاح بالنسبة له العربون كما قلنا لا يحل له لو كنت أنت سلفت فعلا 1000 دينار وبعدين نكلت لا يحل له العربون العربون حرام بيرجع إلي أنا بيرجع إلي ولكن هنا ماذا يوجد أمران اثنان بالنسبة للبائع لصاحب الشقة باعتباره بائعا له الحق شرعا أن يتمسك ببيعك بشرائك منه ويطالبك بالثمن إله الحق هذا شرعا لكن من كماله هو أن يقيلك أنت يقيلك مفهوم يسامحك أنه ما بدك كيفك لقول عليه السلام من أقال مسلما عثرته وفي لفظ بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة لكن هذا حظ وليس حكم أعطي بالك حظ إله يعني يعني إذا تنازل وقال يعني سامحك الله إلى آخره بيكون هذا عاملك بكرم من مكارم الأخلاق لكن هذا ليس واجبا بحيث تقول له أنت لازم تسامحني لا هو بيقول لك لازم تدفع لي هذا الشرع إذن هنا كما يقول الفقهاء هنا فتوى وهنا تقوى بالنسبة للفتوى هو بدينك أنت وبيلزمك تشتري الشقة بالنسبة للتقوى لازم هو يغض النظر ماشي؟ طيب بقي لا يجوز له أن يأخذ العربون اللي كان طالبك فيه وأنت ما أعطيته ولكن هنا شيء وبذلك ينتهي الجواب. إن كان الرجل أصابه ضرر مادي بسبب نكولك أنت عن الشراء، كأن مثلا يكون باعك ب10,000، إجا شخص دفع له 11، قال له أنا بايع ما بقدر بيعك، وراه داخل زبون وراه زبون الأولاني اللي هو أنت، إخواني شو صابه هو؟ صابه ضرر. إذا أنت مكلف الآن تعود الضرر، لكن ليس كذلك فيما إذا كان كل شيء على حطة إيدك مثل ما بيقول عنا بالشام، بمعنى أنت اشتريت أعطيته عهد الشراء لكن ما عاد أجل عنده وما أصابه أي ضرر، حينئذ هو ليس له أن يطالبك بأي شيء لا إلا بأنك تشتري. فإذا قلت لا والله أنا بطلت ما عندي اشتري، إذن بيجي هنا التراضي. قلت لي بس في حاجة، هو لما اشتريت منه أنا ما سلمني المفتاح، ظل البيت يعني لا هذه مش واردة، لأنه هو ما سلمك مفتاح، أنت ما سلمته ثمن. ما سلمت الثمن. واحدة بواحدة. واحدة بواحدة. لكن يعني لا سمح الله إذا كان البيت صار له مصيبة أو انهدم أو كذا في في في في في حد. أنت. الله يجزيك. أي نعم. طيب. اشرب الشاي ببرد. أنا والله كان واحد شاي. من زمان من 50 سنة. كيف؟ ما شاء الله. أي والله. الحمد لله. بالنايس.